الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة دروس علوم القرآن، وكنا ولا نزال نتكلم عن المحكم والمبهم والمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الدرس الأخير حرفنا كل من المحكم والمبهم والمتشابه تعريفا مختصرا، ثم عدنا فتكلمنا عن لا يجب على الإنسان تجاه النوع الأول وهو المحكم، وأن على الإنسان أن يفسر المحكم من كتاب الله عز وجل على ظاهره، وأن لا يتأول شيئا منه، وأن لا يعبث ويتلاعب بهذه الآيات التي سماها الله عز وجل محكما. وكل أو جل الآيات التي جاءت في بيان العقيدة أو في بيان الأحكام الشرعية كلها من نوع المحكم. والآن نتابع الحديث، فنتكلم عن المبهم وما الموقف الذي ينبغي أن نقف منه، والمتشابه. والمبهم في الواقع ثلاثة أنواع: مبهم إبهاما كليا، يعني في غموض كلي، ومبهم إبهاما جزئيا. المبهم إبهاما كليا مثل فواتح السور، هذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حا ميم إلى آخره. هذه الكلمة من نوع المبهم إبهاما كليا، ولكن هل معنى ذلك أن أحدا لا يمكن أن يدرك معنى هذه الكلمة إلا الله عز وجل، وأن هنالك يأسا من الوصول إلى معرفة ذلك؟ لا، لو كان كذلك لما حاول المفسرون أن يفسروا هذه الأحرف. فنحن عندما نرجع إلى كتب التفسير نجدهم جميعا حاولوا أن يفهموا معنى هذه الأحرف. علماء اللغة العربية حاولوا، علماء التفسير حاولوا، الكل حاولوا. هذا يعني أنه لم يعد السعي إلى فهم هذه المعاني حكرا أو أمرا ممنوعا منه، وإلا لما حاول هؤلاء العلماء في عصور مختلفة من بعد سيدنا رسول الله إلى هذا اليوم أن يفهموها. ونحن عندما نستعرض الكلام الذي قالوه في تفسير هذه الأحرف نجد آراء كثيرة، وإن كانت جمهرة المفسرين وعلماء اللغة اتفقوا لها على معنى من المعاني، فقالوا إن هذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم دائما نلاحظ أن الكلمة التي تأتي بعدها هي إما ذلك الكتاب أو كتاب مبين أو كتاب أنزل إليك، يعني الكلمة التي تأتي بعد هذه الأحرف بمعنى القرآن. فإذا لاحظنا ندرك أن ألف لام من مبتدا وذلك الكتاب خبر. ما المعنى عندئذ؟ المعنى أن ذلك الكتاب الذي احترتم في تحليل حقيقته فآمن قلتم هو سحر، وآمن قلتم هو كهانة، وآمن قلتم هو تنجيم. طبعا الخطاب ليس بالمؤمنين، بغير المؤمنين، هو أبسط من هذا كله. هذا الكتاب الذي أنزل عليكم هو عبارة عن كتاب مؤلف من أحرفكم الهجائية ألف لام ميم كاف هاء ياء عين حاء ميم، حروفكم الهجائية التي تؤلفون منها شعركم ونثركم هي ذاتها الذي ألف منه هذا الكتاب. فالمسألة أبسط مما تتصورون، شعر آنا كهانا آنا شعر آنا، لا. ومع ذلك على الرغم من أنه صيغة من أحرفكم الهجائية التي تصوغون منها شعركم ونثركم فلم تستطيعوا أن تأتوا بمثله. يعني المادة الخام لهذا الكتاب الذي نزل عليكم بين أيديكم، وما هي المادة الخام؟ الأحرف الهجائية. ومع ذلك تفضلوا، المادة الخام عندكم صيغوا منها كلاما كهذا، لم تستطيعوا. هذا ما قاله الفراء والخليل وجمهور علماء اللغة وجمهرة المفسرين، لأننا دائما عندما نقرأ هذه الأحرف نجد بعدها اسما بمعنى القرآن، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه القرآن. فانظر، ذلك الكتاب هو الألف لام من، فالمسألة ليس تعيمها بالتفسير، لأنه الأصل كل شيء مباح إلا ما ورد الدليل على تحريمه، ولم يأتنا دليل من قرآن أو سنة صحيحة يقول يحرم على الإنسان أن يحاول تفسير هذه الكلمات. إذا محاولة ما في مانع، نحاول ونقول ومع ذلك الله أعلم، وهي من المبهمات. هذا من نوع المبهم الكلي. أما المبهم الجزئي فنوع ثاني، يعني عبارة عن جمل وألفاظ وردت في القرآن، هي بالنسبة لظاهر عبارتها واضحة لا إشكال فيها، لكن دخلها الإبهام من جانب الزمن. فمثلا آيات تحدث الله عز وجل فيها عن قيام الساعة، الكلام الذي قاله مفهوم، لكن هذه الساعة متى ستكون؟ جاء الإبهام من ناحية الزمن لأنه أمر مغيب استأثر الله عز وجل بعلمه. مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الكلام واضح، زلزلة معنى زلزلة واضحة، وتضع كل ذات حمل حملها واضح، لكن من أين جاء الإبهام؟ يأتي الإبهام من أن الإنسان يتساءل متى سيحين هذا الشيء؟ متى سيقع هذا الأمر الخطير؟ أسدل دون ذلك حجاب من غيب الله عز وجل. فهذا الإبهام جزئي كما قال العلماء، سببه أن ميقات ذلك مجهول ولسوف يظل مجهولا، ولا حيلة لنا في اكتشاف ميقاته. هذا مما لا سبيل إلى علمه قط، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا أكد لنا أن أحدا لم يعلم ميقات الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهى، لا تسأل عنها، لم يعلمها أحد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أو يأتي الإبهام من أمور حدثنا الله عنها وهي واضحة، لكن أسدل الإبهام عليها بسبب عدم ذكر أسماء لأشخاص، ذكر أسماء لأماكن، والإنسان نزاع إلى معرفة الأسماء المبهمة الأماكن المبهمة، فهذا فيه إبهام، لكن إبهام جزئي. مثل قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الآية. واتلوا عليه النبأ ابني آدم، كلام واضح، لكن من هما هذان الابنان؟ ما اسمهما؟ ما قصة الخلاف الذي جرى بينهما حتى قرب كل منهما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ لو لم تأتي السنة صحيحة في بيان اسم هذين الابنين لما عرفنا، مع العلم أن كثيرا من آثار هذه القصة وما يتعلق بها إلى الآن هو مبهم. هذا أيضا من نوع الإبهام الجزئي. كذلك من نوع الإبهام الجزئي أمور خبرنا الله عنها لكن فهمنا لها وتبيننا لها رهن بظهورها وهي لم تظهر بعد، مثل حديث القرآن عن يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق إلى آخر الآيات. فالكلام واضح، لكن من هم يأجوج ومأجوج؟ الواقع أن الإبهام سيظل مهيمنا على هذا الكلام حتى يأتي هذا الميقات وتظهر هذه الخليقة. فإذا ظهرت هذه الخليقة بطبيعة الحال ارتفع الإبهام. كذلك مثل قول الله عز وجل وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الكلام واضح، لكن ما هي هذه الدابة ومن أين ستخرج وماذا عسى ستفعل؟ كل هذا مظهر، ولا يرتفع هذا الإبهام إلا عند ظهور هذه الدابة فعلا. فائدة هذا الكلام ما هي أيها الإخوة؟ فائدتها أن نعلم أن الذين يحاولون أن يتكلفوا ويتقعر فيضعوا الاحتمالات لتفسير يأجوج ومأجوج مخطئون يقينا، لأنهم يحاولون أن يرفعوا الإبهام قبل ميقاته، أن يأجوج ومأجوج يكون هدول السن، اليأجوج ومأجوج يكون هدول التركي اللي قاموا فقاتلوا يعني تتروا النهور، يأجوج ومأجوج يكون كذا. قل ما تشاء، الكلام النوع المبهم. إذا ظهرت يأجوج ومأجوج لم يبقى الأمر مجهولا، ولسوف يعلم الناس كلهم أن هؤلاء هم الذين حدثنا الله عز وجل عنه. لذلك سوف ندرك من هذه القاعدة التي عرفناها خطأ من يقتحم إلى تفسير كتاب الله عز وجل بظنون وبدون قواعد علمية ترفضه ويستضيء بها في طريق تفسيره بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك دابة الحق وهكذا. إذن فهمنا أيها الإخوة أن الإبهام في كتاب الله قسمان، قسم الإبهام كلي مثل ألف لام ميم هذه فواتح السور، وقسم إبهامه جزئي لأنه متعلق بزمن أخفاه الله عنه، متعلق بمعنى لا يتجلى إلا عند ظهور هذا الشيء وهكذا. وعرفنا موقفنا من ذلك، لا مانع من أن تحاول أن تفهم ما لم يمنعك الله من فهمه، لا مانع، لا إفلاء من حامي، حاول أن تفهم إن استطعت فيا حبذا، ولكنك لن تقع إلا على ظنون، ولكن فتقول الله أعلم. لكن لا تحاول أن ترفع الإبهام المتعلق بميقات الساعة أبدا. باري عز وجل حدثنا عن الساعة وأهوالها، لكن متى؟ يعني بعد كم أخفى الله ذلك عن حتى الرسل والأنبياء؟ كما تعلمون في حديث سيدنا عمر لما سأله وجبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا إبهام لا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. ومنذ سنوات قلت لكم مرارا الوحي الإسلامي هو الحصن الوحيد في هذا العصر الذي يقي المسلمين مما يراد به. لا شيء غير الوحي. العاطفة لا تكفي، عاطفة تتوج بوحي. نعم، رجل كان يعيش في أمريكا ونادى بين الناس أنه اكتشف إعجازا قرآنيا لم يكتشفه أحد من قبل، اسمه الإعجاز العددي، وأعلم أن كل على أعداد صور القرآن مضاعفات لرقم 19 دون كسور، كل أعداد الآيات في كل سورة مضاعفات لرقم 19 دون كسور، كل كلمات الآيات في كل سورة مضاعفات لرقم 19 دون كسور، أحرف بسم الله الرحمن الرحيم مضاعفات ل19 دون كسور. نعم، الناس يعني اهتموا بهذا الكلام. لما يكون الأمر بهذا الشكل معنى ذلك أنه في شيء، يعني كله بدون كسور بدون كسور، كيف الترتيب؟ الناس اهتموا به. طبعا مين اللي راح يعد بقى كذلك الكمبيوتر الجديد طالع انه راح يرى يعد مضبوط ولا مو مضبوط؟ نعم، البعض صادق، يتقى بعض الصور القصيرة التي يصادق فعلا هذا الكلام فيها ويريه في محاضرات في رسالات ان الامر فعلا كما يقول. فشد الناس اليه وعجبوا لامره وأذعنوا لكلامه، وأصبح يدعى إلى محاضرات وإلى أنبياء وإلى مؤتمرات. لما استوثق من أن الناس وثقوا به أخذ يعلم أنه قد اكتشف عن طريق الأحرف النورانية في القرآن، هذه الأحرف التي تتعلق برقم 19 اكتشف نقاط قيام الساعة، وأعلن في مؤتمر من المؤتمرات أن الساعة بقي لها 346 سنة فيما نذكر. هكذا لاحظوا كيف يصير الموضوع. بالأول ما في شيء، إعجاز عددي رائع للقرآن وهو يمجد القرآن، الناس تعلقوا به ما بيعرفوا شو خلفيته. لما تعلقوا به قال لهم طيب تعالوا لكم بقى أنا شو اكتشفت، اكتشفت أن الساعة ستقوم بعد كذا سنة، المنتظر أن الذين وثقوا به سيثقون بكلامه، وإذا وثقوا بكلامه فتلك هي القنبلة الموقوتة. بعدين شلون القرآن بيقول إنما العلم عند الله؟ هاي نحن عرفنا. ويقع الشك في كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كله بقى بيشوف فيما هدى الريح بالنسبة لعقائد هؤلاء. طبعا ما الذي كشف الدجل هذا الرجل الذي ظهر أنه بهائي، والبهائيون يقدسون رقم 19 معروفا، وأن أمريكا طبعا أمريكا تغذي البهائيين جدا عندهم، وكان هذا الإنسان محل اهتمام الأمريكيين ودلالهم. نعم، الوعي الإسلامي هو الذي كشف الدجل هذا الرجل وفضحه. قام من يقول له طيب أنت تقول بقي من نقاط ساعة كذا، والله أعلم أكثر من مرة في القرآن أن أحدا لم يعلم نقاط الساعة. فقال إن القرآن عندما قال لم يعلم أحد نقاط الساعة أي من الكافرين، أما المؤمنون فبوسعهم أن يعلموا لأن الله يعلمهم ويلهمهم. قام من قال له بواسطة الوعي الإسلامي قالوا طيب الآن في هذا المؤتمر في ناس غير مسلمين يسمعوا كلاما، فعلموا بما بسبب حديثك هذا أن القيامة بقي لها كذا، شعروا غير المسلمين كمان عرفوا مثلا ما راح تبقى محصورة في المسلمين. ولما أسقط في يده سر في اليوم الثاني من المؤتمر كله وعاد إلى مقره في الولايات المتحدة. الآن الرجل قضى نحبه وانتهى. هذا من المبهم الذي لا مجال لأحد أن يخوض فيه، ينبغي أن نعلم ذلك. ميقات الساعة لا يعلمه أحد إلا الله، أخفاه الله حتى عن الرسل والأنبياء، لكن علاماتها أشرافها معروفة، ممكن للإنسان أن يتبينها، وهي لن تزيده إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى المتشابه، وكنا قد عرفناه في درسنا الماضي. المتشابه أيضا أيها الإخوة قسمان، قسم الخطب فيه يسير، يعني كلمات يتجاذبها أكثر من معنى واحد، فأنت تحار إلى أي المعنيين تصرف هذه الكلمة، هذا هو المتشابه. لكن في قسم من الخطب فيه يسير، يعني ملكة اللغة العربية، ملكة فقه اللغة، البلاغة العربية تعينك على اتخاذ قرار. هذا النوع السهل مثل قول الله عز وجل مثلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، مثل قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، مثل قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، مثل قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه في الواقع من نوع المتشابه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. ما معنى سنفرغ؟ يتجاذب هذه الكلمة أكثر من معنى، لكن إن كنت لغويا ذا ملكة بلاغية حصيفة فما أيسر أن تعلم أن معنى هذا الكلام أن الكلمة كناية عن أن الله يقول سنقبل إليكم بعد طول إنهار، سنفرغ لكم أيها الثقلان، ليس المعنى أنه أنا هلا مشغول ما قادر أني أنظر بشأنكم لأنه أنا مشغول، لكن بعد شوية بس أبدأ، هذا موقف البشر. أما الله عز وجل فحاشا أن يشغله شأن عن شأن، نعم محاشا. طيب ما المعنى إذن؟ الإنسان اللغوي الذي يتمتع بملك بلاغي سليم سهل جدا أن يفهم معنى هذه الآية سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقبل إليكم بعد طول إعراض وإمهاد، هذا الكلام واضح. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، النوع المتشابه لأنه يتجاذب هذا الكلام أكثر من معنى. ممكن أن يكون هذا كناية عن شدة اتساع النار، فمهما ألقي فيها أمم وأناس جاءوا عبر العصور في دار الدنيا تتسع لأكثر، فكأن اتساعها لسان يقول لم يدخل في جوف أحد بعد. نعم، ويمكن لا أن ينطق الله النار فتقول فعلا هذا الكلام، يقول لها الله هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لكن الخطب سهل، سواء قلت هكذا أو هكذا فالكلام محتمل. كذلك قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، الكلام يوحي بأن السماء قد تبكي في بعض الأحيان على بعض الناس المقربين إلى الله، والعكس أيضا صحيح لا تبكي على أولئك الناس السيئين، قد يكون المعنى هكذا، وقد يكون المعنى كناية. فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما جزع عليهم جازع، ما أسف عليهم آسف، ما رق لموتهم صاحب قلب رقيق، ما حدا سأل عنه، هذا الكلام وارد أيضا، صاحب الذوق العربي يفقه هذا الكلام. المهم هذا من نوع المتشابه الذي خطبه سهل. هناك نوع آخر من المتشابه يتعلق ببعض آيات الصفات، وأظن أننا ضربنا الأمثلة ببعض منها، صفات الله سبحانه مثل قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عين، مثل قول الله سبحانه وتعالى بيداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مثل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، مثل قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كيف السبيل إلى فهم هذه الآيات المتشابهة؟ وعرفنا معنى التشابه في الدرس الماضي فيها وشرحنا ذلك. هنالك أيها الإخوة خطوتان إلى فهم هذه الآيات التي تدخل في آيات الصفات. الخطوة الأولى محل اتفاق عند المسلمين جميعا سلفهم وخلفهم، الخطوة الأولى. ما هي هذه الخطوة الأولى؟ أننا بصدد تفسير هذه الآيات وأمثالها ننزه الله عز وجل عن الشبيه والنظير، أي نفسرها على ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء، على ضوء قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. واضح كيف؟ وهذا ما يسمى عند العرب بالتأويل الإجمالي للتفصيل الإجمالي. يعني قبل كل شيء يد كأيدينا إياك أن تنسبها إلى الله، استواء كهذا الاستواء الذي ترونه في كياني على هذا الكرسي إياك أن تنسبه إلى الله. قبل كل شيء هذه خطوة تمهيدية إلى تفسير هذه الآيات. السلف والخلف اتفقوا على ذلك، لاحظوا هذا المعنى، ليس في السلف إطلاقا من ذهب في تفسير هذه الآيات مذهبا يجعل لله شبيها، أي كأن يقول نعم لله يد جارحة يعني مثل أيدينا، نعم نعم الله الله استوى كهذا الاستواء المتحيز في مكان ما. ما قال أحد هذا، العكس. سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن الاستواء فقالت الاستواء معلوم والكيف غير معقول. هذا ما نقول، كيف غير معقول، إياك أن تكيف استواء الله، أن تجعل له كيفا. شو يعني تجعل له كيفا؟ يعني تشبهه باستواء أحدنا، والسؤال عنه بدعة، وننزه ربنا عما لا يليق. وسئل مالك عن هذه الآية فأجاب بالنسبة ما أجاب أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، طيب نزهنا الله عما لا يليق، أكيد ليس كمثله شيء أكيد. وبعد ذلك ماذا، بماذا نفسر كلمة اليد الاستواء؟ هنا في الخطوة الثانية اختلف السلف عن الخلف. أما السلف وهم من جاءوا في القرون الثلاثة الأولى فقد فسروا هذه الكلمة على ظاهرها، تمام. الباري عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، قال نعم الله استوى على عرش كما قال، كما بالأول احنا شمسا ننزهون الله عما لا يليق، أي الخطوة المتفق عليها. لذلك يقولون استواء يليق به، استواء بس له يد أكيد كما قال، له يد كما قال، ما نسب إلى نفسه اليد، معاذ الله أن نسلب عنه ما قد نسبه لنفسه. إذا له يد كما قال. وسبق أن نزهنا الله عن الشبيه، عن أن يكون تكون له جارحة كجوارحنا، عن الكيف. طيب له عين كما قال، له مجيء كما قال، له وجه كما قال، نعم مع تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. هذا موقف المسلمين في القرون الثلاثة الأولى. الذين جاءوا من بعد في الواقع ما وسعهم ذلك، بل أكثرهم، ولا نقول كلهم، أكثرهم أولوا هذه الكلمات تحت سلطان القارون نجر. وعن الرحمن على العرش استوى أي هيمن سلطانه على العرش. وهذا موجود في اللغة العربية مثل قول الشاعر قد استوى بشر على العراق. أكيد استوى يعني مو أنه قاعد على العراق مثل ما الواحد قاعد على كرسي. لا. قالوا اليد بيداه مبسوطة كناية عن الكرم. يد الله فوق أيديهم كناية عن القوة. ولتصنع على عيني كناية عن الرعاية. هكذا. ضحك ربكما الليلة من فعالكما حديث البخاري. قال كناية عن الرضا. الرضا الشديد التام. نعم. الآن هذا الكلام طبعا معروف. لكن السؤال الأهم. هل هذا الخلاف خلاف يعني جذر له أهمية أم الخط باسمه سهل والخوار خلاف يكاد يكون لفظيا؟ الذي نعرفه ويعرفه كل العلماء أن هذا الخلاف أيها الإخوة خلاف جد خلاف لفظي والخطب فيه يسير جدا جدا. وأكبر دليل على هذا ما ذكرناه مرارا أن واحدا من علماء السلف كابن عباس لو كان موجودا في القرن الخامس أو السادس لاتخذ موقف الخلق نظرا للجو الذي يحيط به. ولو كان واحد من علماء الخلف كالغزالي عاش في عصر السلف لأراح رأسه من هذا التعب واتخذ موقف السلف. يعني المسألة مسألة جو كما قال الإمام الخطابي في شرح لأبي داود. الخطابي من المخضرمين في القرن الرابع كان يعني في أواخر القرن الثالث والقرن الرابع قال وهو يفسر حديث ضحك ربكما الليلة من فعالكما حديث ضمن هذا القبيل. قال كن في وقت من الأوقات نقول الله سبحانه وتعالى نسب إلى ذاته كذا فننسب إلى ذاته ذلك وننزه ربنا عما لا يليق. ضحك أي ضحك ربكما لكن ننزهه عن الضحك من هذا الشكل ونقف عند هذا. لكن اليوم وقد أحدق بنا الجدلون الذين أوتوا جدلا عن طريق اللغة العربية والقواعد والبلاغة وقعدة قواعد المجاز المرسل والمجاز المرسل وما التشبيه والاستعارة والاستعارة المكنية والتبعية وما إلى ذلك. نحن إذا سكتنا ووجدنا أمام هؤلاء الجدلين فلسوف نفسح مجالا واسعا للشك والرد. وأخذ يؤوي والخطابي هو نفسه كان من قبل يتخذ موقف السلف. إذن المسألة ما هي مسألة خلاف جذري إطلاقا. المسألة حسب الظرف. الآن أنا يعني أجدني في بعض الأحيان أمام أناس عندنا يسألونني عن معنى قول الله عز وجل ولتصنع على عين. بعضهم يقول فإنك بأعيننا. مرة ينسب إلى نفسي عينا واحدة مرة أعين. أنا أستحيل أن أتخذ موقف السلف أمام هؤلاء وإلا لم أكن قد أخذت الحكمة. أفسر أضع قواعد اللغة العربية والبلاغة العربية وأشرحها شرحا يدخل اللغة العربية في قلوب هؤلاء بحيث ينبهروا من هذا الكلام. لكن في واقع هؤلاء مو موجودين عندي. أنا أغني الناس عن هذا. الله عز وجل قال ولتصنع على عيني له عين كما قال فإنك بأعيننا له أعين كما قال وننزه ربنا عن الشبه والنظر. لكن لكل مقام مقال وأنت لا تتناقض في واقع بين حالة وحالة بشكل من الأشكال. لكن من الذي يعني أجبد وأرغى في وصف الخلاف في هذه المسألة بالخطورة؟ الشيخ ابن تيمية رحمه الله اعتبر أنه يلي بأول وبيفسرها بالمجاز كأنه طلع من الدين. في بعض الأحيان عبارته بدل أنه طلع فعلا من الدين. لا يا أخي الكريم مثل ما أنت إلى الحق تتخذ موقف السلف وأنت مجازا ومثاب على ذلك، ترك الأمر لغيرك يجتهد كما اجتهد. واحد اجتهد اجتهادي مثل الخطاب، مرة هيك ومرة هيك حسب الظروف. ليش عمل يعني توسع ضيق واسع؟ والغريب انه من تيميه نفسه اول قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اول الوجه بالجه، قال ويبقى ما ابتغي به جهه الله سبحانه وتعالى، وليته اولها بالذات. ما هذا الشيء؟ لانه كثير من الاحيان احنا نقول وجه ونكلم الوجه عن الذات. شو بتقول لواحد ثاني؟ والله العمل كله عملته لعيونك، عملته لوجهك. يعني شو بتقصد؟ يعني لذاتك، بس لانه الوجه هو اقدس ما في، هذا من قبيل اطلاق اسم الكل على الجزء، ما هي؟ او اطلاق اسم الجزء عفوا على الكل. لكنه اول، وليته اول بهذا، اول بالجهه كما ذكره في فتاوى، اوله بالجهه الا ما ابتغيت به جهه الله سبحانه وتعالى. هذا بصرنا معنى ذلك انه ابن تيميه يرى انه التاويل مو مشكله. ليش يعني بالنسبه لك مشكله مو مشكله بالنسبه لنا مشكله؟ مثل ما انت اجزت ان تؤول الوجه بالجهه، فلنا نظرا للجو الذي نحن فيه، نظرا للحالة التي نحن فيها، نظرا لقيام قواعد اللغة العربية وتدوينها وتأصيلها وبلاغتها، أيضا نريد أن نسد أفواه المبتلين وأن نفتح مجالا واسعا للتأويل فيما يجوز التأويل فيه. لك مثل ما باري عز وجل يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ابن تيمية لا يؤولها، معقول يعني تقول يعني لا تجعل إيدك هيك ولا تجعل إيدك هيك؟ لا، كلاهما كناية، واحدة كناية عن الشح والأخرى كناية عن التبذير والبلخ الشديد. نعم، فالمسألة الخطب فيها أهون من ذلك، والكل مجزيون إن شاء الله تعالى، والكل مثابون ومأجورون، ونحن ما ينبغي أن نثير لجزا في هذا الأمر. يعني لكن إنه ما حكي أيها الإخوة، نهى رسول الله عنه، قال: هلك المتنطعون. وعندما نعود إلى كلمة المتنطعون يعني التكلف المنجوج. نعم، الآن مثلا شوف الشيخ ابن تيمية رحمه الله يحذر من البدع، ونحن معه نجزون: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن لما نقول إياكم والبدعة لازم نعرف شو هي البدعة، نتفق على البدعة. مو البدعة اللي بدون أنا تحربها، والبدعة اللي أنت بدينك تحربها، والبدعة بصير مثل الإرهاب. كل العالم من أمريكا بأخطاء الشرق بحاربوا الإرهاب، وكل واحد الإرهاب اللي بدماغه غير الإرهاب اللي بدماغه الثاني. لا، يعني تتفق ما هي البدعة. نعم، طيب الشيخ ابن تيمية قال لنا في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية، بعمرنا ما سمعنا هالكلام في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بعصر التابعين، ولا بعصر من بعدهم. يعني بالقرون الثلاثة، قرن الثلاث، ما سمعنا انه في توحيد الربوبية غير توحيد الألوهية. قلنا لشيخنا ابن تيمية: يا سيدي، ما الفرق بينهما؟ قال: نعم، المشركون كانوا يوحدون الله ربا، ولم يكونوا يشركون به ربا أبدا، ولكنهم كانوا يشركون به إله. ولذلك الباري سبحانه وتعالى دائما كان يناقشهم ويقول: أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، بينما لم يكونوا ينكرون ربوبية الله وحده. لذلك نحن بقى المسلمين لازم نكون موحدين لله بوصفه ربا كما كان المشركون، وينبغي أن نوحده إلها كما لم يكن المشركون يوحدوا. نعم، والله طيب ليه الفرق هذا جبت يا عمي؟ قال: لأن المشركون ما كانوا يشركون بالله ربا، والله كانوا يشركوا به ربا. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل أبغي من دون الله ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها؟ بل سبحانه وتعالى ينكر على العرب اتخاذهم ربا غير الرب الواحد وهو الله، كما أنكر عليهم اتخاذهم إلها غير الله عز وجل. قل أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني والله المشركون كانوا يشركون بالله بوصفه ربا وبوصفه إلها، هي كلام الله سبحانه وتعالى. وربوبية الله تعني ألوهيته وألوهيته تعني ربوبيته. طيب يا أخي، إن كان كنا نبني من البدع، هذه مو بدعة. لما العلماء قالوا في لله 20 صفة، صفة الصفة النفسية وصفة المعاني وصفة المعنوية وصفة سلبية، قال البدعة. وهذه عناوين، طبعا هذه الصفات كلها موجودة في كتاب الله، وهي أمهات الصفات الكمال، وكلها موجودة في كتاب الله، كل صفة دليلها من القرآن كمان، دليلها من القرآن كمان. بس سموا الصفات التي تفسر بسلب سلبية، والتي تفسر بذات الله نفسية. تفسير لا مشاحة في السلاح. قام الدنيا وقعد قعدها انه هذا عبارة عن بدعة. وين في شيء من صفات نفسية؟ طيب يعني انت جبت لنا توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية، وقبل منك ما حدا سمع الكلام ابوه. ليش هذه البدع التي تسوقها الينا جائزة، والتي هي عبارة عن مصطلحات ومضمونها مربوطة بأدلة بصريح القرآن، هذه بدعة؟ نعم. فنحن نقول إن مذهب السلف ومذهب الخلف كلاهما يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكلاهما حصن لهذه الآيات أن لا يتسرب إليها متلاعب وعابس. وكما قلت لكم، لو كان علماء الخلف موجودين في عصر السلف ليش بدهم يوجهوا راسهم بهذا الكلام؟ لأنه ما في من يناقشهم بهذا الشيء، كلهم عبارة عن جماعة الفطرة هي التي تقودهم. لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو عبد الله بن عباس كان موجودا في عصر الخلف لكان أكثر الناس تحليلا لمجازات هذه الآيات البينة. عبد الله بن مسعود كان من أشد الناس بغضا لافتراض المسائل، إذا جاءه إنسان يقول له أرأيت يا ابن مسعود لو حدث كذا وكذا وكذا، يسول ويزول ويصول، يعني لا تستدد شيء، بس تقع المسألة عنه. بعد حين صاروا أرأيت، قال كنا في وقت من الأوقات نكره الأرأيتيين، يعني يقول هذا يلي دائما بفرد الأمور، لكن والله الأمور أصبحت طابع عام شامل جدا جدا، وينبغي أن نحصن الدين، لأن ما نفترض أنه غير موجود اليوم غدا موجود بسبب اتساع الفتوحات وما إلى ذلك. فشوف عبد الله بن مسعود خلال كذا سنة كيف اختلف نظرا للواقع، نظرا للأوضاع. هذا كله بقطع النظر عن التعطيل وعن التجسيم. فالمعطلة والمجسمة ليسوا لا من السلف ولا من الخلف. أما المجسمة فهم الذين يفسرون هذه الآيات تفسيرا توصلهم إلى تصور أن الله جسما، وأن له أبعادا، وأن له شبيها ونظيرا. هؤلاء والعياذ بالله مجسمة، وهم كفر إن اعتقدوا ذلك. كذلك المعطلة، لا طبعا التأويل ليس تعطيلا، ولكن التأويل هو أن تصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يقتضيه بدليل واضح، لو لم تعمل هذا الدليل فيه لوقعت في غلط وخطأ. يعني الشروط التأويل في اللغة العربية معروفة كلها. هذه هي باختصار خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من المحكم والمبهم والمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ننهي درسنا أيها الإخوة، أحب أن أوضح لكم أنني ربما أغيب عنكم مدة 3 دروس إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني الخميس القادم والاثنين والخميس.